الرحمن عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة فصلى بصلاته أناس في ليلة من الليالي. وجاءت أحاديث أخرى تفسر هذه الليلة أنها كانت في ليلة 25 الله أعلم. خرج فصلى بصلاته أناس يعني تبعوه. هذا يدل على أنه يجوز للمتنفل أن يصلي خلف من لا يعتقد من نفسه إماما. إنسان أراد الصلاة النافلة ثم جاء إنسان خلفه وجعله إماما هذا جائز، وإن لم ينهي الإمام يجوز الاقتداء بالمتنفل وإن لم ينهي الإمام. هكذا فعلوا معه صلى الله عليه وسلم. ثم صلى من القابلة فكثر الناس ثم استقام على الناس أنه صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد في رمضان الليل فكثر الناس. ثم أخذوا في الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليه، ظلوا ينتظرون فصوا لم على هذا الله عليه كلمنا على الحديث فحفظوا الباب ورفعوا أصواتهم فخرج إليه صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح فقال ما لفظه قد رأيت الذي صنعتم. رأيت معنى علمت، رأيت هنا بمعنى علمت أي علمت من رأى قلبية ورأى بصرية، ليس كنا رؤى بصرية إنما رؤى قلبية شمس المرحولين. رأيت الذي صنعت أي علمت بما صنعتموه فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم. خشي صلى الله عليه وسلم أن تفرض عليه تكون فرضا، فبينا هذا الفرض وبينا الإشراك فيه إن الله عز وجل فرض 5 صلوات. ما بعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في قيام الصبح رمضان غير أن يأمر بعزيمة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أمر رمضان إيمانا واحتسابا ذكر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. أبو هريرة رضي الله عنه يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر بعزيمة. رغب يعني يحث الناس ويحضهم يطلب منهم ويبين لهم فضائل هذه الليلة وفضائل القيام فيها، وما الذي يكره ما الذي يحصل له من الأجر، هذا معنى الترغيب. وما كان يأمرهم بعزيمة بمعنى لم يكن يأمرهم أمرا لم يكن أمرا إيجابا، دل على أن قيام رمضان سنة من السنن. قال كان صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان، يرغب في قيام رمضان وما بين هل الترغيب كان لفراد الناس أو لجماعته. الناس فيه دلالة على أنه لا بد من جماعة أو لأنه يكتفي به الفرد، فدل على أن الترغيب عاما من صلاه منفردا ومن صلاه جماعة، إنما المراد أن الناس يحيون صلاة الليل في رمضان. صلاة الليل مطلوبة في جميع السنة، وكثير ما حتى النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة، فهل من داع فهل من مستغفر هل كذا، وصلاة الليل تمحو الخطايا. جاءت أحاديث عنه صلى الله عليه وسلم لبيان فضل صلاة الليل، وكأن هذه لمن لا يلزم نفسه بصلاة الليل في سائر السنة، فيقول اغتنموا فرصة رمضان احيوها وصلوا صلاة الليل. فكان صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام سهر رمضان من غير أن يأمر بعزيمة، ليست أمرا، خلاف لمن ذهب بعض الناس جعلوا التراويح أو قيام الليل في رمضان فرض كفاية، وبعضهم جعلها سنة مؤكدة. السنة المؤكدة جماعية لو تركها أناس يقاتلون عليه، وصح أنها سنة. ثم يقول يعني أراد أن يبين كيفية الترغيب الذي كان صلى الله عليه وسلم يرغب يرغب المسلمين في صيامه. ما وجه هذا الترغيب؟ فكان يقول: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان المراد به صيام ليالي رمضان. كلمة من الأصل فيها أنها موصولة، وهنا استعمل الشرطية: الذي يحصل منه كذا له من الأجر كذا. وفيها معنى الموصولية بمعنى الذي، الذي يقوم رمضان له من الأجر كذا، وهي بمعنى الذي أو بمعنى الشرط. كلاهما صحيح ويدخل في ذلك المذكر والمؤنث، يدخل فيه الأنثى والذكر. هو ترغيب لسائر الناس سواء كانوا اناثا او كانوا ذكران، فانما الاناث الافضل في حقهن الصلاه في البيوت. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صلى رمضان ايمانا واحتسابا. ايمانا واحتسابا جمله حاليه، والحال قيد للفاعل، وهو بمعنى قيد هنا في هذه الحال للمفعول، اي من صلاها فان الاجر المترتب على هذا الصلاه لا يكون الا بوجود هذين الوصفين، انه ايمان وانه احتساب. ايش معنى ايمان ومعنى احتساب؟ صلاها ايمانا اي مقرا بان هذه فضيله سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما قلنا تصديقا، لان الايمان ليس مجرد التصديق. الإيمان فيه تصديق لابد، لكن الإيمان الشرعي لا يكفي فيه التصديق. تصديق القلب لابد من العمل، كذلك من عمل القلب. تؤمن بقلبك وتقر بلسانك، ولا بد أن يظهر شيئا من ذلك على الجوارح. فمعنى إيمانا أي إقرارا بأن هذا مشروع، إقرار لا يكون إلا عن تصديق، وتعمل بموجب ذلك. وما معنى احتسابا؟ أن تفعل ذلك طلب الأجر من الله عز وجل. ما تفعلها لأجل الرياضة، ولا تفعلها لأن فلان وفلان راح وأنت الوحيد الباقي، ولا تفعلها لأنك في المسجد تجاهد الناس وبقيت في البيت يحصل فقط وساء. لا، إنما تفعلها تحتسب من الله الأجر. ولذا ما يغني واحدة عن الأخرى. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا غفر له ما تقدم من ذنبه ما يكفي. ولم جاء إنسان روى من قام رمضان احتسابا ولم يأتي به إيمانا لا يكفي. لا بد من إيمان واحتساب. تؤمن بأنها شرع من الله، يعني لا تقول كذا أنها ليست شرعا وليست فريضة وليست كذا. تؤمن بأنها شرعا أي مشروعا سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتطلب من الله ثواب ذلك وأجر، فتحتسب من الله الثواب والأجر. قال: غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا فضل عظيم جدا. وغفران الذنوب هنا يعني به الصغائر، لأن الكبائر قد يشترط في حقها التوبة، قد يشترط في حقها التوبة. ذهب بعض أهل العلم إلى أن الكبائر كذلك لو جاء الإنسان مستغفر استغفار فيه خشوع وانكسار ووجه، أن يكون هذا الاستغفار ناقض لتلك الكبيرة. وأكثر جماهير أهل العلم يقولون لا بد من توبة. وهنا يقول: غفر الله ما تقدم من ذنبه، ما قال ما تأخر، إن كان في روايات، لكن المشهور والراجح أنه ما تقدم من ذنبه. فما عمل الذنوب إذا قام بهذا الوصف إيمانا واحتسابا، إن الله عز وجل يغفر له ما سلف من ذنوبه. إن كان اجتنب الكبائر، إن اجتنب الكبائر فإن الله عز وجل جعل لمن لم يأتي بكبيرة إن الله يغفر له صغائرا. يقول سبحانه وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه وتغفر عنكم سيئاتكم ونصيكم نصحا كريما. دل على أن من اجتنب الكبيرة إن الله يغفر الصلاة. والصلوات إلى الصلوات صار ما بينهما ما اجتنبت يعلم أنه ما يعود هذا نوع من التوبة، فإذا عاهد ربه أنه لا يعود هذه توبة، وإذا استغفر وندم فكذلك توبة، وإلا يخطر على قلبه توبة لكن وجل شديد استغفر الله بخشية وخوف، فإنه يرجى أن الله سبحانه وتعالى أن الله ينفو به تلك الكبيرة، فيقول صلى الله عليه وسلم غفر الله له ما تقدم من ذنبه. ذهب بعض أهل العلم إلى أن الكبائر والصغائر داخل فيه، والصحيح أن الصغائر لا يكفي فيها مجرد الطاعة، لا بد من استغفار وندم وتوبة، أما الصغائر فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه تنحى، ولعل اجتناب الكبائر وحده قد لا تكون فيها من القوة ما تمحو به الصغائر، أن يكون عنده من الصغائر فيها من القوة والعدد الكبير ما لا تكفي كبيرة أن تمحوها، فلا بد من عمل صالح آخر. فإذا جعل صلى الله عليه وسلم صيام رمضان مما يكفر به الخطايا السابقة، هذا فضل عظيم ترغيب شديد. ما بين صلى الله عليه وسلم مقدار قيام الليل، قال من قام رمضان، يعني قام الليلة ليالي رمضان، وإذا قلت قام ليالي رمضان هل يشترط فيه ضياء الليل كله أو يكفي جزءا منه؟ أما ضياء الليل كله فلن يرد عنه صلى الله عليه وسلم ذلك إلا من عشر الأواخر ما فعلها صلى الله عليه وسلم، فدل على أن المراد القيام بالليل هو أخذ جزء من الليل يقرأ فيه شيئا من القرآن ويقضي به تلك الليالي، فهذه لعلها تكون كافية إن شاء الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد القدر الذي يقام فيه، إنما قام من قام ليالي رمضان. نعم. قال ابن شهاب الزهري في كبار التابعين واعلم الناس بالسنن في عصره رضي الله عنه، يقول توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والامر على ذلك. الامر على ايه؟ على ذلك الاشاره عود على اي شيء؟ اي على انه صلى الله عليه وسلم ما جمع الناس، اي ان رمضان لم يجمع فيه الناس، ترك الناس هذا لا يصلون الافراد، ما كذا هذا الامر على ذلك ما كان في جماعه قام. ثم كان الامر على ذلك في خلافه ابي بكر وصدرا من خلافه عمر، اي كذلك وجاء ابو بكر رضي الله عنه استمرت خلافته سنتان ولم يصل فيها جماعة، لم تقام فيها جماعة، وفضرا من خلافة عمر جزءا من خلافة عمر كذلك ما صلوا فيها جماعة. ثم إن عمر رضي الله عنه جمع الناس، فنعلم القصة التي بها كيف جمع عمر رضي الله عنه الناس في صلاة الجماعة. نعم. عن عبد الرحمن بن عبد القاري القاري بن سهلة بن عبد القاري قال خرجنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس جاءوا فتسلمون فيقلب الرجل في صلاة الظهر، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه والله إلا أرى جمعت هؤلاء على قاتل واحد، فكان أكثر مع زمى جمعهم على أسر بن سعد، قال فخرجت معه ليلة أخرى والناس يقدمون الصلاة قارئين، فقال عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هذه التي ينامون عنها أفضل من الذي يقومون في آخر الليل، فكان الناس يقومون أولهم. أخرج البخاري في صحيحه. عن عبد الرحمن بن عبد القارة وعضد فقدان إما من لحيان ولا شجاع الله عنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون أوزاع يعني جماعات جماعات فمنه قوله سبحانه وتعالى فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين عزين عن جماعات جماعات فنقال أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه الوحد ما مع أحد ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرحم هناك جماعة ثلاثة أو أربعة هنا خمسة أو ستة هنا وحدة فرأهم هكذا متفرقون في المسجد فقال عمر رضي الله عنه والله إني لا أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل إني لا أعتقد لو جمعت هؤلاء المتفرقين على قارئ واحد إمام واحد فكان أمثل أمثل يعني أقرب إلى الحق أفضل فلان أمثل من هذا أمثل من ذاك أفضل منه أحسن منه أقرب إلى الحق فعمر رضي الله عنه أحد المحدثون وأحد الملهمون يعني من ألهم الخير على لسانه وقلبه والنبي صلى الله عليه وسلم قال اهتدوا بالخليفتين من بعد أنه صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يقتدوا بسنة أبي بكر وعمر رضي الله عنه فقال لو جمعت الناس على قارئ واحد أفضل لا شك أنه أفضل لأنه لو تركت الناس جماعة وجماعة وجماعة كل يطلق الشيطان يجد في هذه منصبا حسنا له في إلقاء التفرقة في القلوب وفي إلقاء الحسد في الجماعات وفي إلقاء البغضاء في النفوس يأتي اثنان مصطحبان فيدخلان المسجد فيقول هلم إلى الجماعة يقول لا من الجماعة الثانية فيجد في نفسه هذا وفي ذاك في نفسه شيء ثم إن هؤلاء ينظرون إلى أولئك يقول الشيطان انظر لو ما كان أكثر ما كانت هذه الجماعة أقل ويأتي الآخرين وقال انظروا لو لم يكن هؤلاء أحسن منكم ما كانوا كذا وجد فيهم فلان وفلان وفلان من الطيبين ويجد هذه الوسوسة وهذه التفرقة من القلوب الضعيفة مكانا قبولا لها لأن خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة ثم وجد الناس متفرقين قال ما لي أراكم عزين وصار فيه استغراب وفيه استنكار ليه متفرقين لما لا تجتمعون إنها في قراءة وفي طالب علم وفي كذا يعني الحديث ولذا يستحسن حتى في المناسبات الكبيرة جمعهم على واحد من حديثهم أفضل من التفرق هذا التفرق فيه تشتيت القلوب فيما في الأسفار فيما في اللقاءات الكبيرة إن لم تكن هناك ضرورة وإلى الاجتماع أفضل فيما إذا لاقوا خصوم أو عدو ما يصح التفرقات الشيطان حريص على أن يفرق جماعات المسلمين فقال والله لو رأيت جمعتم على قارئ واحد كان أمثل من كل شيء في تجميع القلوب وفي كسب الناس وفي شحذ الهمم وفي تشجيع الآخرين ثم قال ثم عزم وأول ما عزمه الأولى قالوا هم الأولى قالوا هم لا تسمى إرادة ولا عزيمة فرق بين الرغبة وبين الهم وبين أن تكون إرادة وعزيمة فبد أن تفرق بين هذين المسألتين يجي الإنسان محرم يقول أنا أحب آتي بعمره يرغب في ذلك بعد ذلك يمص الجد يقول أنا ما تذكرت ما أحرمت ويقال له أنت عزمت يقول كنت عازم ويقال العزم غير الهم لمن تنوي وترغب لآخر الرغبة دي أمر لكن الهم والإرادة لا بد أن يصحبها عمل إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار القاتل في النار عرفنا سبب، والمقتول ما يعني ما شأنه أن يقتحم النار. قال صلى الله عليه وسلم بأنه كان حريصا على قتل صاحبه، كان مريدا لم هو مريد، مريد عمل حركة ولا ما عمل حركة؟ عمل حركة وقاتل، لكن ما حصل أن يكون منه قتل. فإذا عوقب بذلك، فمن هم بسيئة فلم يعملها تكتب له حسنة ولا سيئة؟ من هم بسيئة فلم يعملها تكتب له حسنة، لكن لو أراد سيئة فما عملها تكتب له سيئة. ليه؟ ما الفرق بين الهم والإرادة؟ الهم هو أن يرغب يفعل ذلك الشيء، أما العزم لا، لابد أن يصحبه عمل لما يترك، ولا بد اختفى في الظلام ونظر هنا ونظر هنا وتحرك خطوات، هذه إرادة. لكن رغب أن يسرق وهو شيء آخر، ثم ترك هذه، فإن تركها لله كتبت له حسنة. وأما إذا خطى خطوات وعمل فهذه لا، ثم رأى البوليس رأى الشرطي رأى الناس يراقبونه فكفى فلم يعمل تلك السيئة تكتب له سيئة ولا حسنة؟ تكتب عليه سيئة. لما؟ لأنه أراد. عرفنا الفرق بين الإرادة وبين الرغبة والهم. قال هنا عزم، معنى عزم يعني أراد أن يتحرك، عمل شيئا من الحركة. فقال رضي الله عنه ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب، جمعهم على أبي بن كعب لأنه أفضلهم ولا أحسنهم صوتا في القراءة؟ لا، ليس أحسنهم صوتا في القراءة، الصوت هذا لا مرجح، ليس من مرجحات القارئ أن يكون جميل الصوت، لا، وليس من مرجحات القارئ كذلك أن يكون حافظا للقرآن دون عالما لمعانيه. وجدنا كثير يحرصون فيما الوافدين، هذه خطوة طيبة أنهم يحفظون القرآن لكن لا يفهمون معانيه، قد لا يحسن أن يتكلم عربية ويحفظ القرآن. مثل هذا لو وجد من أفقه منه ولو يحفظ أقل منه ما يقدم مثل هذا، يقدم غيره. فقدم أبي بن كعب لأنه أقرأ الناس في ذاك الزمن، والقارئ لا يقرأ 10 آيات يتجاوزها حتى يعرف معانيها. فكان من علمه بقراءة علمه بالسنن رضي الله عنه، فجمعهم على أبي بن كعب رضي الله عنه. قال ثم خرجت عبد القاري، يقول خرجت ليلة مع عمر بعد ما جمعهم كل الناس، خرج ليلة من الليالي ليلة أخرى ما حددها بعد التي تليها ولا بعد التي تليها، والناس يصلون بصلاة قارئهم، الإمام الذي جعله إمام كما هو والناس يصلون، فرآهم عمر في تلك الليلة. قال خرجت مع عمر بين الناس يصلون بصلاة قارئهم، يدل على ان عمر يصلي معهم ولا يصلي بالبيت؟ يصلي بالبيت. ليه قلنا يصلي بالبيت؟ قد ما يصلي كان، ليس معقول امام المسلمين يرغب الناس ويحثهم ويجمع لهم امام وما يصلي كذلك بيته، لا، هذا ما يخطر على بال. فكان يصلي في بيته لعله راى ذلك اولى وافضل في حقه. خرج فراهم يصلون والناس يصلون بصلاة قارئهم، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه نعمة البدعة هذه، نعمة البدعة هذه تعود إلى إيه؟ إلى الصلاة في جماعة في نافلة ليست في فريضة، صلاة جماعة في نافلة ليست في فريضة، هذه نعمة البدعة، البدعة فاعل نعمة، وهذه اسم الإشارة عطف بيان أو بدل من النعمة من البدعة. سماها بدعة لما رضي الله عنه؟ سماها بدعة لأنه هو أول من أنشأها، كل من أنشأ شيئا يقال ابتدع في اللغة، وفي الشرع له اصطلاح مذموم، لكن في اللغة كل من أتى بشيء قال فلان ابتدع. بديع السماوات والأرض، أي أنه سبحانه ابتدعها على غير مثال سابق. فقال نعمة البدعة هذه لأنه أول من فعلها، أول من جمع الناس عليها، أول من جمع الناس عليها من المسلمين بعد. بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا أصلها في السنة، أصلها في السنة. ثم جمع الناس، اجتمع الناس خلفه لا عن طلب منهم، اجتمع الناس خلفه في الليلة الثانية لا عن طلب منهم، وفي الثالثة ما أراد أن يجمعهم خشية أن تفرض عليهم. ثم بعد موته صلى الله عليه وسلم ارتفعت هذه الخشية، ما بقى خشية. لما أمن عمر الخشية رأى أن صلاة الناس خلف الرسول صلى الله عليه وسلم أولى من التفريق هذه الجماعات، سماها بدعة. فالبدعة لأنه ابتدعها رضي الله عنه. فإذا كانت على مثال سابق ثم هذا المثال السابق مات، فمات الناس فأحياها إنسان، لو قال نعمة البدعة هذه جائز. ولذا من قسم البدع إلى بدعة حسنة بدعة سيئة هذا دليله، وإلا الأصل في البدع في الدين كلها مذموم. الأصل أن البدع في هذا الدين لأن إما زيادة أو نقصان، فإن كان زيادة فالشرع كامل ولا صح أن يزيد في الدين ما ليس منه. لكن هذه لما كان فعلها صلى الله عليه وسلم في الأول، ثم أن صلاة الناس جماعات مرغوب فيها، جمعهم رضي الله عنه سماها بدعة. قال والتي ينامون عنها أفضل، جمع أن يقول والتي ينامون عنها، قال لو يعني هم رحين يناموا بعد ما صلوا، قد ينامون وقد لا ينامون، لكن لقال لو صلوا العشاء ثم ناموا ثم استيقظوا أفضل من صلاتهم أول الليل. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى قيلا، الناشئة هي الصلاة بعد نوم، نشأ من دراسة قام وسيحر صلاة الليل عموما، ومنها قيام رمضان بعد النوم أفضل من غيره بعد أن يقوم النوم أفضل. ولذا تجرب كل من استيقظ من نوم مريض، النوم مريض يختلف اختلاف الناس، قد يكون في الظهر 10 دقائق، بعد الظهر 10 أو ربع ساعة تكفيه، وقد يكون بعد الصبح ساعة تكفيه، وقد يكون في الليل ساعتين أو ثلاث تكفيه. لكن من أخذ من نومه كفاية المقام وتل القرآن سواء قرأه من المصحف عن ظهر قلبي، لوجد فيه من السهولة واستحضار القلب والتذبذب ما لا يجده فيما لو قرأه في منتصف النهار أو في الليل، لكن لم يكن قبله نوم، لأن النوم فيه استجماع الحواس وهدوء الذهن وجمع القلب، أي لا يتشتت، فإذا استيقظ كل شيء مكانه، إذا قرأ مجتمع حواس الذهن والخواطر والقلب فاتجهت للقراءة. فقال رضي الله عنه والتي ينامون عنها أفضل من هذه التي يصلونها أول الليل، نعم آخر الليل، فكان الناس يقومون أولهم، صلاة الليل جماعة لم ترد إلا في قيام رمضان، ما وردت إلا في قيام رمضان، ولو فعلت في غير رمضان اتفاقا جائز، لو طلب فلان قال تعال يا مصلي سوا فلا مانع، ولو اشتركنا في صلاة لا المقصود تلك الليلة، إنما المقصود أنهم كانوا قريبين من بعض أو كانوا في سفر، وصلوا جماعة جميعا في قيام الليل جائز.